بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. سيكو وتكافونا وأميني يسعى نورهم بين أيديهم. نعم، قرأنا هذا، قرأنا اليوم أين؟ إن المتقين، إن المصدقين، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. حقيقة والي من يكتوى صداقة ونومن ونواكي وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَكَمْكُبَشَ اللَّهَ مُكُبُ مْزُورِ يُضَاعَفْ لَهُمْ وَتَزِدِشِوَا ثَوَبُ زَاوُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ نَوَنَا مَلِيبُ مَزُورِ. إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ ولهم أجر كريم. حقيقة والي wenye kutoa sadaka wanaume na wenye kutoa sadaka wanawake. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَكَمْكُبَشَ اللَّهَ مُكُبُ مْزُورِ يُضَاعَفْ لَهُمْ وَتَزِدِشِوَا ثَوَبُ زَاوُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ نَوَنَا مَلِيبُ مَزُورِ. يقول الشيخ السعدي رحمه الله كتك تفسير آيه: قال إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي الذين أكثروا من الصدقات والنفقات المرضية والي وليو كثريشا صدقة ننفق زن كريذيوة. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات كتنغليزا ماليزاو كتكنجيا زخيري جيا زنازو مريدشا الله سبحانه وتعالى. ما يكون ذخرا لهم عند ربهم مالي أنبازو زتكواني أكيبا ياو كوامولاواو. هاو يضاعف لهم وتزدشيو ثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف جيما موجا كوميما كومي مفنواكي مباك زيادة يمي سابا إلى أضعاف كثيرة مباك زيادة نينجي وتزدشيو ثواب زاو وفيلي كتوا وفيلي كتوا صدقة كتوا مالي زاو katika mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabu Allah qardan hasana bi an qaddamu min amwalihim fi turuqil khairat ma yakunu dhukhran lahum inda rabbihim, mali ambazo zitakuwa ni akiba yao kwa Mola wao. Au yudhaafu lahum, watazidishiwa zile thawabu al hasanatu bi ashri amthaliha إلى سبعمائة ضيف إلى أضعاف كثيرة مبكى زيادة نينج. ولهم أجر كريم نوانا مليب مزوري وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس. أسمى مليب مزوري نهاية وانبايو الله سبحانه وتعالى أمي وتارشية ببوني katika mambo ambayo nafsi haziyajui. Wa huwa ma aaddahu Allahu lahum fil janna mimma la ta'lamuhu an-nufus, kama tulivyosoma huko nyuma hadithi ya Mtume sallam inavyoelezea neema za kule peponi, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. ثم قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله نوال وليؤمن الله نمتمه واكي والإيمان عند أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة إيماني كأهل السنة لإلي أنبائي مفهمشنا قرآننا حديثي وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Iman kwa ahli sunna qaulul qalbi wal lisan, ni maneno ya moyoni na ulimi, wa amalul qalbi wal lisan, na vitendo vya moyoni na ulimi, wal jawarih, na viungo. Hii ndio imani inda ahli sunnati wal jamaa. Kwa baadhi ya maulama wanaarifisha taarifu hii, ama kwa upana wake kama wanavyoarifisha baadhi ya ulama, al-imanu قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. هذا بالتفصيل إيمان عند أهل السنة والجماعة. قال فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. تعرف هي نقصانة sheria zote za dini, adh-dhahira wal batina, za nje na ndani. Qala rahimahullah falladhina jama'u hadhihi al-umura, waliokusanya mambo haya, humu siddiqun, ndio wa kweli. Falladhina jama'u hadhihi al-umura humu siddiqun ay alladhina مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. أباو درجة زاو نجوية درجة زاو إسلام ووتي وجملة على فتيني درجة زمتوم. فالذين جمعوا هذه الأمور وليكسن من بهايا هم الصديقون jio wa kweli katika imani zao. Ailladhina martabatuhum fauqa martabati umumil mu'minin, ambao daraja zao ni zaidi ya daraja ya waislamu kwa jumla. Waduna martabatil anbiya, na chini ya daraja za mitume. Kwa hiyo hao ndio aliosema Allah walladhina amanu billahi wa rusuli, ndio hao waliokusanya mambo haya yaliyoelezewa katika taarifu ya iman. Hawa ndio katika daraja ya juu kuliko wengine, lakini daraja hiyo ni chini ya mitume, chini ya mitume. Wa qawluhu washuhadaa'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, na wale mashahidi kwa mola wao wana malipo yao na nuru zao. Washuhadaa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum, na mashahidi kwa mola wao wana malipo yao, wa nuruhum, na nuru yao. Qala kama warada fil hadithi sahih, inna fil jannati mi'ata daraja ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كما ورد في الحديث الصحيح كما الفقوجة كتك حديث صحيح إن في الجنة مئة درجة ببوني كنا درجة مئة موجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض بين كل درجة ميلي لكما baina ya mbingu na ardhi, upana wake na ukubwa wake ni kama baina ya mbingu na ardhi. A'addaha Allahu lilmujahidina fi sabili, Allah ameziandaa daraja hizo kwa wale wenye kupigana jihadi katika njia yake, wale ashuhada, mashahidi. قال وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى هلي لنهكم وجوه كبوة سانا na daraja zao kuwa juu na ukaribu wao hawa mashahidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala amewataja hawa mashahidi baada ya anbiya, baada ya mitume kawataja mashahidi katika baadhi ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha daraja zao kubwa. Kama alivyosema Allah wa man yuti Allah wa rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كوي مشاهدي درجة ياو نكبوا أوليكو وإنجيني بعد يمتومي والله عليهم الصلاة والسلام. وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى وتولي جسوليه ومالي زاو لنفسي زاو وأجلي يكويتتي ديني الله سبحانه وتعالى الشهداء. ثم قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم نوالي وليكفور وكذبش آياتو هاو نواتو وموتوني. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ولو كفروا وكذبش آيات هاو نواتو وجحيم. قال فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم. Sema aya hizi zimekusanya sampuli ya watu. Kuna almutasaddiqin wenye kutoa sadaka, wasiddiqin na wasema kweli, washuhada na mashahidi, wa ashabil jahim na watu wa jahim, watu wa motoni. Qala falmutasaddiqun humul ladhina jullu amalihim alihsanu ila alkhalq. Anaelezea mmoja baada mwingine katika hawa waliotajwa. Anasema almutasaddiqun wale wenye kutoa sadaka, humul ladhina jullu amalihim alihsanu ila alkhalq, amali zao nyingi ni kuwafanyia wema watu, wabadhlu nafi lahum na kuwapa manufaa, bighayati ma yumkinuhum kwa mwisho wa yanayowezekania, hususan bin nafi bil mali fi sabilillah, hasa hasa kuwanufaisha kwa mali, fi sabilillah katika njia ya Allah, wanawanufaisha wenzao kwa mali, fi sabilillah katika njia ya Allah, yani hawawapi mali hizo kwa kitu kingine isipokuwa lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falmutasaddiqun humu alladhina jullu amalihim alihsanu ila alkhalqi wa badhlu nafi lahum بغاية ما يمكنهم خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله. هؤلاء المتصدقون. والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق. وقولي نغلي أمباو ومكمليش درجة إيمان نالعمل الصالح عمل جيما والعلم النافع نعلم يكون فايشا واليقين الصادق نايقين يقويلي ونايقين يقويلي و الله سبحانه وتعالى نقوى مميوت يديني ونايقين يقويلي. هؤلاء هم الصديقون. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا وكتوا نفسي زاو نمالي زاو وكواوا وأجلي يقول يكجو كلمة الله. هاو ديو الشهداء. وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله makafiri waliozikadhibisha aya za Allah au ndio ashabul jahim. Idhan aya hii imekusanya asnafa alkhalq, sampuli za watu hao waliowataja as-siddiqun, al-mutasaddiqun was-siddiqun wash-shuhada wa ashabul jahim. قال وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر. بوكيا سهم موجة واتو الله موتاجة كتك سورة فاطر وهم المقتصدون نواني والي المقتصدون الذين أدوا الواجبات وليوتكليز مامو يواجب وتركوا المحرمات نوكواتا مامو ينكو حرميشوا إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده. إسبقوا إلي توكيا قواه بعضي التقصير بعضي يوزيمب كتك كتكليز حق ذا الله نحق ذا وجواك. هؤلاء هم المقتصدون المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده فهؤلاء مآلهم الجنة هاو مكذياون بفوني وإن حصل لبعضهم عقوبة ببعض ما حصل ما فعل حتى يكتوكيك وبعضياو عذاب وبعضيهايو وليو يفاني كتك تقصير لكن ألاف هاتماي وتنجز وبيبوني. هؤلاء المقتصدون. واضح هذا؟ إذن بقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر. ماذا قال الله تعالى في سورة فاطر؟ فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل العظيم. ذكرهم هؤلاء المقتصدون. واضح هذا؟ إذن والذين آمنوا بالله ورسله لوالي والمؤمن الله نميت مواك أولئك هم الصديقون هاون جيو وقيلي والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم مشاهدك وملواه ونملك ياه ننور ياه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ولولو كفروا وكذبش آياتو هاو نوات وموتوني. ثم قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا سمجوين كوامبا معيشة يا دنيا للعب ولهو ni mchezo na ni lahu pumbao, wazina na ni mapambo, watafakhuru bainakum na kujifakharisha baina yenu, watakathuru fil amwali wal aulad na kukithirisha katika mali na watoto, kamathali ghaithin ajaba al kufara nabatu, kama mfano wa mvua iliyowapendeza makafiri ile mimea yake, كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إذن كمثل غيث كما انفنوا الظوى أعجب الكفار نباته ممياياك إليه وبنديز مكفيري وكفرهيك نميائيل إليه سببش ونفوى ثم يهيج kisha hudhofika mimea ile fatarahu musfarra ukaona kwamba ni yenye kuwa manjano thumma yakunu hutama kisha inakuwa ni hutama mapepe. Wa fil akhirati adhabun shadid, na huko akhira wana adhabu kali. Wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe za udanganyifu. Sheikh Saidi rahimahullah ameweka tafsiri ndefu kuhusu aya hii. Faqala yukhbiru ta'ala an haqiqati ad-dunya, hapa anaelezea hakika ya dunia. Wa ma hiya alayhi, na ilivyo dunia. Wa yubayinu ghayataha wa ghayata ahliha, Allah anaweka wazi hatima ya dunia na hatima ya watu wa dunia. Bi annaha la'ibun wa lahwun, kwamba dunia ni mchezo, ni mambo ya ni pumbao. Tal'abu biha al-abdanu, miili inachezea dunia. Wa talhu biha al-qulubu, nyoyo zinapumbazika kwa dunia. Wa hadha musadiq ma musadaqa ma huwa mawjudun wa waqi'un min abnai dunia, na hii ni kusadikisha mambo yaliyopo na mambo yanayotokea kwa hawa watoto wa dunia. Fa innaka tajiduhum kad qata'u awqata umrihim bilahwi qulubihim, kwani wewe utawapata hao abnau dunia wamekata nyakati zao, wamemaliza nyakati za umri wao. Bilahwi qulubihim, kwa kuzipumzisha nyoyo zao. Wa ghaflatihim an dhikrillah, na kughafilika kwao na kumtaja Allah. Wa amma amamahum, pia wanaghafilika na yaliyo mbele yao. Min alwa'di wal wa'id, katika ahadi na makamio wameghafilika nayo. Tarahum qad ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, utawaona wameifanya dini yao ni la'ib, ni mchezo. Wala huwa ndani pumbao, la kupumbaza nyoyo zao. Hao ni abnau dunia. Bikhilafi ahli al-yaqadha wa ummal al-akhirah, kinyume cha watu walioamka na wenye kufanya amali za akhira. Bikhilafi ahli al-yaqadha wa ummal al-akhirah fa inna qulubahum ma'muratun bi dhikrillah, nyoyo zao zimeimarishwa kwa kumtaja Allah. Wa maarifatihi, na kumjua Allah. Wa mahabbatihi, na kumpenda. Wa kad shaghalu awqatahum bil a'mal allati tuqarribuhum ila Allah, wanashughulisha nyakati zao kwa amali ambazo zinawakurubisha kwa Allah. Minan naf'i alqasir wal mutaaddi, manufaa khas na manufaa mutaaddi yenye kupetuka kwa wengine. Annafa alqasir ni manufaa ya mtu mwenyewe, almutaaddi ni yale manufaa ambayo anawapa wengine, yanakiuka kwenda kwa wengine. Wa qawluhu wazina ay tazayyunun fil libasi wat ta'am, dunia ni kujipamba kwa mavazi. Wa ta'ami wa sharab, na vyakula na vinywaji. Wal marakib, na vipambo. Wadduri, na nyumba, jamu dar. Wal kusur kadhalik, jamu kasr, majumba yale makubwa ndio kusur. Wal jahi, na vyeo. Wa ghairi dhalik, hadha kulluhu tazayyun au wazina, yote hii ni zina tu dunia, majumba, vipando, vyeo, yote hii ni mapambo ya dunia. Watafakhurun bainakum, kujifakharisha baina yenu. Ai kullu wahidin min ahliha yuridu mufakharata al-akhar, kila mmoja katika watu wa dunia anataka kujifakharisha kwa mwingine. Wa an yakuna huwa al-ghalibu fi umuriha, na awe yeye ni mwenye kushinda katika mambo ya dunia. Walladhi lahu shuhra fi ahwaliha, na ambaye ana shuhra kutangaa katika hali zake. Watafakhurun bainakum, وتكاثر في الأموال والأولاد نكثرسيانا كتك مالنا وتوتو أي كل يريد أن يكون هو الكافر لغيره في المال والولد كلا موجة تكيكوا أنا تكا أويد ميجي ومالنا وتوتو وهذا مصادقة يعني هو ديو كويلي. وقومه من محب الدنيا والمطمئنين إليها نجما زاكي كتك وجه كوبنا دنيا نوال وجه كتلزانا كتك دنيا بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها كنيومة يولي وجه كوينيو دنيا نو حقيقة ودنيا فيجعلها معمرا فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا akajalia dunia ni yenye kuzingatiwa hakuijalia dunia kwamba ni mahali pa kutulizana au ma'baran ja'alaha ma'baran mahali pa kupita walam yaj'alaha mustaqarra hakuijalia dunia ni mahali pa kutulizana dunia ni ma'bar kupetuka ukienda akhera si mahali pa kutulizana kwamba ndio mwisho wa mtu hapa dunia فنافس فيما يقربه الى الله اكوا نشندانا katika mambo ambayo yanamkurubisha kwa Allah واتخذ الوسائل التي توصله الى دار كرامتي akafanya wasail sababu za kumfikisha kwenye nyumba ya utukufu wake واذا راى من يكاثره وينافسه في الاموال والاولاد نافسه بالأعمال الصالحة وإذا رأى من يكافره أكمونا متو أمباي أنا كثيري يعني نشندناي كوا وينجي وينجي ومالي وينجي وتوتو نافسه بالأعمال الصالحة وشندناي كوا عمل جيما وإذا رأى من يكافره وينافسه في الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة كشندنا نايك وعمل جيما سكشندنا نايك ومالي نوي واتوت ثم ضرب للدنيا مثلا كشاء الله كفي ينفانو وهي دنيا ويعني ما إيشا ولمينغو أكفي ينفانو نهي دنيا المسيما كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان قال ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل للأرض كشاء الله أكفجي أنفانك وهي دنيا أكفجي أنفانك وفوا إلي يشوك جوي أرض فاختلط به نبات الأرض إكتشغنيكانا ميميا هفا أرضيني مما يأكل الناس والأنعام كتك مزاو أو ميميا أمباي وات ونقول نوانياما حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بك أرضي إلي بتكوى مبامبو ياكي إكاجي بامبا وأعجب نباته الكفار لمياه يكيكا وفنزا مكافيري الذين قصروا نظرهم وهممهم على الدنيا أما ومفوبشا ميونو ياو نهيما زاو كوا دنيا تو ومكافيري واو هاونا مبو يا آخر واو نانغالية دنياني بكي يكي جيو قصروا نظرهم وهممهم على الدنيا جاءها من أمر الله ikaidia ardhi hiyo na mazao hayo katika amri ya Allah ma atlafaha ikaiangamiza ile ardhi na ile mimea fahajat wa yabisat ikakauka waadat ila hali halula ikarudi kwenye hali yake ya mwanzo kaannahu lam yambut fiha khadra kama kwamba haikumea chochote mimea ile ya kijani ولا رؤية لها مرأى عنيق wala kana kwamba haikuonekana yani mtizamo mzuri wa ile mimea. Kadhalika dunia, ha? Ni kama hivyo dunia. Bainama hiya zahiyatun li sahibiha zahira, wakati dunia ni nzuri kwa mtu wa dunia, sahibiha ai sahibi dunia, dunia inapokuwa nzuri kwa mwenye dunia, zahira yenye kunawiri, mahma arada mimma talibiha hasal, yani lolote analolitaka katika mambo anayoyataka hupata, wa mahma tawajjaha li amri min umuriha, popote anavyoelekea kwa jambo lolote katika mambo yake, wajada abwabahu maftuha, hupata milango yake iko wazi, if asabaha alqadaru, mara tu hupata dunia hiyo kadari ya Allah, fa adhhabaha bi yadihi, huondosha dunia hiyo Allah katika mikono ya mtu huyu, wa azala tasallutahu alaiha, na huondosha ule utawala wake kwa mambo hayo ya dunia, au dhuhiba bihi anha, au huondoshwa yeye na vitu hivyo. Aidha Allah huondosha mali ile akaiangamiza akabakia huyo mtu, au Allah humuondosha yeye akavibakisha vitu hivyo alivyovimiliki. Au dhuhiba bihi anha, au huondoshwa yeye na vitu hivyo, farahala minha sifra liyadain, akaondoka hali ya kuwa mikono mitupu, walam yatazawad minha siwa alkafan, hakuchukua katika vitu hivyo isipokuwa sanda peke yake, walam yatazawad minha siwa alkafan, fatabban liman adhat hiya ghayatu umniyatihi walaha amaluhu wa sa'yuhu, tabban khasara, khasara kuangamia, fatabban liman adhat hiya ghayata umniyatihi, khasara au kuangamia ni kwa ambaye hiyo dunia, adha, adha min akhwati kana, adha min akhwati kana, idhan fatabban liman adhat hiya, khasara na maangamivu ni yule ambaye hiyo dunia, hiya ghayatu umniyatihi, ndio mwisho wa matarajio yake, walaha amaluhu wa sa'yuhu, na kwamba hiyo dunia ndio mahangaiko yake, amali yake na mahangaiko, yani kuhangaika kwake kote ni kwa dunia, huyu hasara ni yake na maangamivu ni yake. Fataban liman adhat hiya ghayata umniyatihi walaha amaluhu wa sa'yuhu. Wa amma al'amalu lil akhira, ama kufanya amal kwa ajili ya akhira, fa huwa alladhi yanfa, huku ndiko kuna kufaa, wa yadakhiru li sahibihi, na kumwekea akiba mwenye kufanya amali za akhira, wa yushimu al'abda ala al'abad ala al'abad, na huwa na mtu hizo amal kwa milele. Mtu akifanya amal kwa ajili ya akhira, zile amal zinakuwa naye muda wa kwamba hajafanya jambo la kuchangua amali zile au thawabu zake hizo. Wa yashabu al'abda ala al'abad, walihadha qala ta'ala wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan, huko akhira yule mtu wa dunia ana adhabu kali na maghfira min Allah wa ridwan, ay hal al akhira la yakhlu min hadhain al amrain, huyo mtu haepukani na hizi hali mbili, ima atakuwa na adhabu kali huko akhira, au atakuwa na maghfira min Allah, msamaha kutoka na Allah, wa ridwan na radhi zake, ay imma al adhabu al shadid fi nari jahannam, ima ni adhabu kali katika moto wa jahannam, wa aghlaluha wa salasiluha, pingu zake, wa ahwaluha na vitisho vyake, liman kanat ad-dunya hiya ghayatahu, kwa yule ambaye dunia ndio mwisho wake, wa muntaha matlabihi, na ndio mwisho wa matakwa yake, yana anataka yote, anataka dunia tu, hana haja na akhira, fatajarra ala maasi Allah, akafanya yani ile kutajarra na ile kufanya unaita nini waswahili ile kujitolea ha? Kujitolea katika kufanya maasi ya Allah, wakadhaba bi ayati Allah, akazikadhibisha aya za Allah, wakafara bi an'amillah, akakufuru neema za Allah, huyo moja kwa moja ndio huyo wa fil akhirati adhabun shadid, kwa sababu ya ujasiri wake wa kufanya maasi ya Allah na kuzikadhibisha aya za Allah na kukufuru neema za Allah. Wa imma maghfiratun min Allah lisayiat, na imma ni maghfira, msamaha kutokana na Allah kwa madhambi aliyoyafanya. Wa izalati lil uqubat, na kuondosha mateso kwake. Wa ridwanun min Allah, na kupata radhi za Allah. Hadha yahillu man ahallahu alayhi daru ridwan liman arifa ad-dunya wa sa'a lil akhirati sa'yaha. Hao msamaha huu unashuka kwa mtu ambaye ahallahu alayhi daru ridwan, yani imemshukia kwake nyumba ya radhi za Allah kwa mwenye kujua dunia na akahangaika kwa ajili ya kuifanyia kazi akhira. Mtu anayejua dunia ha? Mtu anayejua dunia anahangaika kwa akhira, haihangaiki hii dunia. Mtu anaishi hapa duniani kwa ajili ya kufanya amal za akhira, sio duniani kwamba mtu anaona ndio mwisho hapa duniani, kwa anafanya maasi, anafanya kila jambo analolitaka na kufuata shahawat na shubuhat kwa ajili ya dunia, hana haja ya akhira. Huyu fil akhirati adhabun shadid. Lakini mtu anayejua dunia anafanya amal kwa ajili ya manufaa yake ya akhira, sababu dunia sio mwisho. Dunia ni mamar, dunia ni maabar, ni mahali pa kupetuka, si mustaqar, mahali pa kutulizana. Qala fa hadha kulluhu mimma yad'u ila az-zuhdi fi ad-dunya, haya yote yanapelekea kuupa, yani kuipa mgongo hii dunia, wa raghbati fil akhirah, na kuipenda akhira. Walihadha qal wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur, haukuwa uhai wa dunia isipokuwa tu ni starehe za udanganyifu. Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe za udanganyifu. Ay illa mata' yatamatta'u bihi wa yantafi'u bihi wa yastadfi'u bihi alhajat la yaghtarru bihi wa yatma'innu bihi, asidanganyike mtu na dunia na akatulizana, yani hawadanganyiki na dunia, wa yatma'innu ilayhi illa ahlul uquli dha'ifa, isipokuwa watu wenye akili dhaifu. Alladhina yaghurruhum billahi algharur, ambaye anawadanganya kwa Allah, algharuru yule mdanganyifu mkubwa ambaye ni shaitani. Hawa ndio wanaotulizana kwa dunia ha? Wakafanya starehe zao kwa dunia, wanatulizana, hawana haja ya akhira. Hawafanyi hivyo isipokuwa ahlul uquli dhaifa, watu wenye akili dhaifu. Alladhina yaghurruhum billahi algharur, ambaye anawadanganya kwa Allah yule mdanganyifu mkubwa ambaye ni shaitan. Kwa hiyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mifano mingi ya dunia, kwamba watu waangalie dunia isiwadanganye. Mifano mingi kabisa katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameipigia dunia, watu wazingatie mifano hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu ni mmoja tu katika mifano ya Allah aliyoipigia dunia hii, kama thali ghaithin a'jaba al-kufara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Lakini kuna mifano mingi kabisa Allah subhanahu wa ta'ala ameipigia dunia katika Qur'an. Innama mathalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama' fakhtalata bihi nabatu al-ardi faasbaha hashiman tadhruhu ar-riyah, ha? Ikawa ni imekatika katika ma upepo unapeleka peleka na kupeperusha mazao yale, ndio dunia ha? Ndio dunia hiyo. mtu anaweza kuona kapambiwa vizuri na mali na nini, halafu hatimaye pap mali imeondolewa, hana kitu, au yeye mwenyewe amekufa mali kaziwacha, ndio dunia. Kama alivyosema mmoja, yaumun nusau wa yaumun nusar, dunia hiyo. Siku nyingine tupata huzuni, tupata furaha, dunia hiyo. Mara kuna harusi, mara kuna msiba. Haya, dunia hiyo. Wafanya harusi mara msiba tayari. Wafanya harusi mara una kitu, una chakula, misiba ya dunia. Kwa hiyo dunia si mahali pa kutegemea. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ماذا قال أبياته؟ قال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها. أسمى الله أنا واجع أنا واتواك ويرم طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا وميتليك دنيا وكياك دنيا كما ممينا فمواجع مكواك طلقوا الدنيا وميتليك دنيا وخافوا الفتنة وكاوغوبا فتن ذا دنيا ها وكيانغاليا دنيا وكاونا ني كما مكونو وماجي واتخذوا صالح الاعمال سفنا وكفانيا زيلي اعمال نجيما ني جهازي تو لا كوبيتيا كاتيكا مكونو هو دنيا سي كوبا متو دنيا تينا ديو مشو واكي ndio mwisho hapa naonaona kafika, hakuna tena kufuliwa, hakuna tena jazaa na amal, dunia haifanywi hivyo. Sawa? Kwa hiyo watu wanaofaulu ni wale wanaona dunia ni mahali pa kupita, si mahali pa kutulizana. Hawa ndio wanaofaulu kwa kufanya amali za kulibikiza amali njema kwa ajili ya akhira. Allahu a'lam.